احتوى الحديث على نداءات 10 مرات، والله ينادي علينا يا عبادي. سنعيش مع النداء الأول في هذا اللقاء، لأهميته نفرد له هذا اللقاء. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لنا رب من جميل صفاته أنه حرم الظلم على نفسه وذاته، أنه يوصف بالعدل المطلق، وأنا لا أدري أين عقل الظالم من الناس إذا كان رب الناس قد حرمه على نفسه، فكيف يفعله من يعبد الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى موصوف بالعدل المطلق والعدالة المطلقة، والإسلام الذي ملأ الأرض عدلا إنما هو نفحة من نفحات عدالة الحق تبارك وتعالى. فإذا ما رأينا مثالا للعدل في هذا الزمان، الله تبارك وتعالى أعطانا جماله في الإسلام. حينما قرأت أن أبا موسى الأشعري عاقب جندا عنده في العراق فحلق رأسه، فما كان من هذا الجندي إلا أن جمع شعر رأسه وسافر من العراق إلى المدينة وطرحه بين يدي أمير المؤمنين عمر، وهو يقول له: هكذا يعاملنا رجالك. هل غضب أمير المؤمنين؟ ماذا فعل معه؟ تبسم بسمة تدل على الرضا وقال لمن حوله: لو أن الناس كلهم في مثل شجاعة هذا الرجل أحب إلي من فتح البلاد كلها. ثم كتب إلى أبي موسى أن يمتثل للجندي للقصاص. تخيل القائد يجلس للجندي والأمير يجلس للمأمور ليقتص منه. نبهر حينما نقرأ هذه الصورة من صور العدالة في الأرض، والتي هي من ثمرة الإسلام، فكيف بالعدالة المطلقة للرحمن جل في علاه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. رب يحب وإله عظيم لا يظلم مثقال ذرة، وبالفضل يضاعف الأجر والثواب. ألا يحب الله تبارك وتعالى؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أنا لا أدري ما الذي يجنيه الظالم من وراء الظلم. أنا أتمنى أن أجد إجابة على هذا السؤال: هل سعد الظالم بظلمه؟ هل ارتاح باله؟ هل أصابه السعادة؟ أصابته السعادة في حياته؟ أنا أقرأ في كتاب الله وسنة رسوله وأنظر بالعين الأخرى إلى الواقع، أجد أن الظلم ليس وراءه أي فائدة إلا خراب البيوت. وضياع الكرامة وعقاب وعذاب في الدنيا والآخرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وفي الكتب السابقة كالتوراة وغيرها جاء التصريح بأنه سبب للخراب، ففي آخر صفحة في التوراة خمس ضامنات لخمس: الصلاة ضامنة للرزق، والزكاة ضامنة للبركة، والإنفاق في سبيل الله ضامن للخلد، والزنا ضامن للفقر، والظلم ضامن لخراب البيوت ولو بعد حين. أنا لا أدري لماذا يظلم الظالم، ما الذي يبنيه من وراء الظلم وهو ينعكس عليه بالخراب والدمار والعقاب من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله تبارك وتعالى أرسل برقية تعزية لكل مظلوم، وتهديد ووعيد لكل ظالم، حينما أنزل في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هل بعد كل هذا يفكر الإنسان في أن يظلم؟ والله قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. حينما يقول الله فلا تظالموا، يعني لا يظلم العبد نفسه ولا يظلم العبد غيره. هل يظلم العبد نفسه؟ نعم، العبد قد يظلم نفسه بجهله وهو لا يدري. فمن صور ظلم العبد لنفسه أن يشرك بالله عز وجل. قال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وضح الأمر يحيى بن زكريا عليهما السلام حينما وقف في بيت المقدس يبلغ بني إسرائيل أوامر الله. كان الأمر الأول: أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا له من خالص ماله بذهب أو ورق وقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يعني أنت لا ترضى لنفسك أن تستأجر أجيرا وتعطيه الأجر ويعمل لغيرك، فكيف رضي الحمقى من البشر أن يعبدوا غير الله وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يعطي وهو الذي يملك؟ حماقة وظلم. من صور ظلم العبد لنفسه عدم تحكيم شرع الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حينما نبتعد عن الشرع ونحكم الهوى وقعنا في الظلم والضلال. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حينما لا نتحاكم في المواريث إلى شرع الله ونوزع بهوانا ويكتب لهذا ويحرم ذاك، ومن حرم وارثا من إرثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. إذن العبد يظلم نفسه. من صور ظلم العبد لنفسه الكذب على الله تبارك وتعالى. ما الذي جعلك توقع عن الله زورا؟ ما الذي جعلك تقول على الحلال حرام وعلى الحرام حلال؟ وربك ينصحك في القرآن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بل تجرأ بعض الظلم وادعى النبوة، وادعى أنه يقدر أن يأتي بكلام يماثل كلام الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. من صور ظلم العبد لنفسه كفران النعمة، أن يأخذ نعم الله وينشغل بها عن الله فلا يؤدي صرفا ولا عدلا، لا يؤدي فرضا ولا نفلا، بل قد يتمادى في ظلمه ويحارب الله بنعمه، يحارب الله بالنعم. الله أعطى الناس أموالا ولكن البعض يستخدمها في إغراق الناس في الشهوات كالماسونية واليهودية لتطبيق النظرية الجنسية التي يسعون إليها من قديم الزمان، ويحاولون إغراق الناس في اللواط والزنا والمثلية وما شابه ذلك. كل هذا بالمال الذي هو مال الله جل وعلا، كل هذا بعقلك الذي وهبك الله إياه حينما تفسد فطرتك، كل هذا بنعم الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال في النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من صور ظلم العبد لنفسه الغلول، يأخذ ما ليس له أن يأخذه. والله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من صور ظلم العبد لنفسه القتل والتجرؤ على الظلم في الدماء. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. من صور ظلم العبد لنفسه يظلم نفسه بالطلاق، فإذا طلق أضر، فإذا أراد الطلاق علق المرأة، وألحق بها كل ضرر. ومن غبائه أنه يظن أنه يظلم غيره وهو في الحقيقة يظلم نفسه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. انظر إلى غبائه وهو يظن أنه يعذب الآخرين ويظلمهم، في الحقيقة أنه ظلم نفسه. من صور ظلم الإنسان لنفسه أن يوبقها في الذنوب والمعاصي وأن يختار لها طريق الخيبة والخسران. ولا ظلم أشنع وأفظع من أن يظلم الإنسان نفسه ويقودها إلى عذاب ربه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صور كثيرة ذكرنا بأهمها، بأهم هذه الصور التي ينبغي أن نبتعد عنها فلا تظالموا. وهناك ظلم العبد لغيره، يعني يظلم نفسه ويظلم غيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم في حجته، في كل يوم على عرفات وفي منى يخطب محذرا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من ظلم العبد للآخرين ظلم الدماء، يعتدي على الناس ويقتل الناس. لقد قرأت في بعض الآثار أن إبليس وأعوانه لم يفرحوا فرحا شديدا إلا بإحدى ثلاث: مؤمن قتل مؤمنا، يا فرحة إبليس وجنوده، فرح شديد، مؤمن قتل مؤمن، واحد قتل والثاني وصل إلى جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمنا أو الرجل يموت كافرا. والأمر الثاني، هذا هو الأمر الأول الذي يسعد إبليس: مؤمن يقتل مؤمنا أو قتل مؤمنا والرجل يموت كافرا، وقلب يخاف الفقر. إذا شم الشيطان منك خوفا من الفقر ما الذي يسعده؟ ما الذي يفرحه؟ الناس النهاردة كلها خايفة من المسألة، عارف بيفرح ليه؟ لأنك تشك في الله عز وجل شكا شديدا، لأن القلب الذي يخشى الفقر ومولاه له ملك السماوات والأرض قلب لا يستحق النعمة. الله وعد: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هل هناك شك في وعد الله جل وعلا؟ حينما يشم رائحة الخوف من الفقر في قلبك يسعد. إذن احذر من ظلم الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهناك ظلم الأموال، أن تظلم غيرك في المال، بمعنى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يبقى طالع فرحان ويقول لك كسبنا القضية، هو عارف ان اللي كسبه ده زور، والشهادة زور، والأدلة زور، والمال اللي هياخده ليس من حقه، ويطالع فرحان، فرحان بالحرام، بيأكل أموال الناس بالباطل، والقاضي ليس له إلا ما أمامه. من صور أكل أموال الناس بالباطل عدم آداء الديون، يأخذ المال ويقول لك ما بسدش، ما برجعش. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أو أحيانا يملك السداد ولا يريد القضاء، يقول لك أنا معايا بس مش هدفع. مطل الغني ظلم، وقع في الظلم وهو لا يدري. مطل الغني ظلم، وفي رواية يحل عرضه وماله. من صور ظلم الأموال أن تأخذ شبرا من الأرض ليس من حقك. ناس بتتهاون وهو بيجري في الأرض يميل بالتراب إلى ناحية جاره، كم مرة في السنة، إلى آخر السنة خد شبر من إيه؟ من أرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. مش أنا بقول لك ما الذي يجنيه الظالم؟ ما الذي ينعكس عليه؟ ده أروى بنت سعيد، أروى بنت قيس، حينما ظلمت سعيد بن زيد وأخذت أرضه وادعت أنها تملك الأرض وجاءت بالأدلة الزور وبالشهود الزور، قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها. من حق المظلوم أن يدعي، ربنا جعل له دعوة مستجابة. اتق دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. الناس بقت تتجرأ على الظلم، مش خايفة حتى من الدعاء، مش خايفة من دعاء المظلوم. الإمام الذهبي أورد في الكبائر وابن حجر في الزواجر قصة الملك الذي خرج من قصره يتنزه ويصطاد، فوجد كوخا في أرض قريبة من قصره. لمن؟ قالوا لامرأة عجوز تبحث عن رزقها وهي غائبة، فأمر بهدمه. يزال من المكان، لأن دي عشوائيات، يزال من المكان. فلما رجعت وجدت المكان البسيط الذي يأويها تمت إزالته، فنظرت إلى السماء وقالت: إلهي إني كنت غائبة فأين كنت أنت يا الله؟ فأمر الله جبريل أن يهدم القصر على من فيه. كلام ده العهد على الإمام الذهبي وابن حجر، وهم بيشيلوا الأنقاض لقوا الحجر بتاع القصر مكتوب عليه: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. أنا لا أدري لماذا الظلم في دنيا فانية، لماذا الظلم في شيء يفنى ويزول ويبقى حسابه ويبقى عقابه؟ ألا يفهم الظالم هذا النداء؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هناك من ظلم العبد للآخرين ظلم في الدماء، وظلم في الأموال، وظلم في الأعراض. لصوص الأعراض أتباع اليهود والملاعين الذين يريدونها شهوات في شهوات، ولهو في لهو، ولعب في لعب، حتى ينسى المسلم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تنزه الله عن هذا العبث الذي يريده الناس لأنفسهم وللبشرية جمعاء. ظلم الأعراض وكشف العورات والزنا والمثلية واللواط. يا أخي احنا عندنا في الإسلام إذا ظلمت العرض بكلمة، مش بفعل، بكلمة، ما هي نتيجة هذا الظلم؟ اسمع، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده الاعتداء على العرض بالقذف، انك تقول بس زانية او تدي كلمة عصرية، تدي نفس المعنى ولو بالإشارة. خلي بالك، يقول لك فلان او فلانة شمال، الكلمة دي قذف لان هي معناها كده. النبي عليه الصلاة والسلام عد الإشارة كلمة. عائشة وهي بتقول عن صفية يكفيك أنها وأشارت، قال لقد قلت كلمة، مع أنها ما نطيتش، هي ادت إشارة إلى أنها قصيرة. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، مع أنها قصيرة، لكن هذه كلمة تؤلم صفية، فما بالك بالقذف؟ ده شوف اللفظ في القرآن، قذف، قذف، كأنك بتقتل بالكلمة، كأنك بترمي بالسهام. يوم يقول لك اللي حيعتدي على العرض ويظلم بكلمة، عقوبة جسدية، عقوبة معنوية، عقوبة دينية. بس نقرأ القرآن وناخد بالنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، دي العقوبة ليه؟ الجسدية، ينجلد مش جلدة ولا 2 ولا 10، 80. طب فين العقوبة المعنوية؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. طب فين العقوبة الدينية؟ وأولئك هم الفاسقون. شفت ظلم العبد للآخر؟ تظلم غيرك في الدماء، في الأموال، في الأعراض، ولو بالكلمة. ده تني القرآن والسنة والإسلام يحذر من ظلم الغير حتى ولو كان حيوانا. يعني لا يجوز للعبد أن يظلم حيوان. وإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. تخيل لما امرأة تظلم هرة تعاقب. هرة، الرجل حينما لم يعتني بالجمل واستعمله أكثر من أن يعطيه حقه، امتنع ومنعه ظهره، وكانت في النهاية كما قال النبي: من رب الجمل؟ قال: فتى من الأنصار أنا يا رسول الله. قال: إنك تجيعه وتدئبه. أنت بتظلمه، معنى العبارة كده، بتظلمه، شغال ليل ونهار ولكن ما فيش لا طعام ولا حق بياخده. يا أخي ظلم الحيوان ظلم الحيوان يعرض الإنسان للعقاب. فربك لما ينادي عليك أول نداء في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ابعد عن الظلم بكل صوره، سواء لنفسك أو لغيرك. طب لو ما ابتعدناش، ما حدش هيتحمل. والله يا جماعة أنا مش عارف، أنا بس بتساءل، الظالم ده بيجني إيه في النهاية؟ إيه اللي بياخده غير الخراب في الدنيا والعقاب في الآخرة؟ طب أنا بدور في القرآن ألاقي الظلم سواء للنفس أو للغير بينعكس على الفرد بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى ضياع النعمة، لازم النعمة هتضيع. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ما ظلمش حد، ما احتكرش الثمار بتاع الجنتين ورفع سعرها أضعاف، ما عملش حاجة، ده هو ظلم إيه؟ نفسه، لأن اعتقاده فسد وفطرته بقت غير سليمة، لدرجة أنه قال لك ما فيش حاجة اسمها قيامة، وما أظن الساعة إيه؟ ظلم النفس لنفسه، ضيع النعمة اللي معاه. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي إيه؟ بأنت بتقراها كل جمعة وتظلم يا رجل، ده ظلم نفسه. يعني الناس اللي هي نفسها النعم تدوم وعمالة تظلم نفسها بضياع صلاة الفجر، وعمالة تظلم نفسها بضياع العبادات، طب ما انتش خايف؟ امال بتقرا في الكهف، امال بتقرا الكهف تعمل بقى ايه؟ هي مجرد القراءة كده وخلاص، ولا الكهف دي درس بشتغل عليه طول الأسبوع؟ طول الأسبوع بيقول لي احذر، لو ظلمت نفسك هتضيع النعمة، أمال لو ظلمت غيرك؟ تعالى بقى، يبقى أول حاجة ضياع الإيه بقى؟ النعمة. وما كررت كتير في القرآن: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ألا ده الظلم ده؟ ألا واحد يقول لك هم زعلوا حد؟ آه يا عم، ده هم منعوا الفقير حقه، الجزء بتاع الفقير ده مش بتاعك، اللي ابوهم كان بيطلعه والبركة كانت مالية الدنيا. فخلاص انت ظلمت استحمل. فطاف عليها طائف من ربك وهم ايه؟ نائمون فأصبحت كالصريم. يا ناس، ده الراجل تنه يخزن البضاعة وقالوا ان السيل الوحيد اللي هو بيجيب السلعة دي، ويروحوا له الصبح يقول سعر، يجوا ياخدوها بعد الظهر يقول سعر، تاني يوم بسعر. راجل جمع ثروة، وبعد ما جمع ثروة جه ابنه كده تعب، فقال لك عملية، والعملية جت في القلب، والعملية في مستشفى خاصة، وعايزة ايه؟ 350 ألف جنيه. اللي جمعوا يا راجل، يا راجل فوقه بقى للنداء. الدنيا واخده الناس في سكة مهلكة، الدنيا واخده الناس في سكة الضياع، فلا تظالموا. مفيش نتيجة أبدا هتيجي من وراء الظلم ترضي حد. طب ليه نقرب منه؟ إن قارون كان من إيه؟ من قوم موسى فبغى عليه. تظلم براحتك وبغى براحتك، واطلع على الناس في الزينة زي ما انت عايز، وخلي الناس تبص لك كده يعني مندهشة، لكن النتيجة انت مش هتلاقي النعمة ولا هتلاقي نفسك. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يبقى أول ضرر هيجي على الظالم ضياع النعمة. طب تاني ضرر زوال الملك. خلي بالك، زوال الملك حتى لو ظلم نفسه. اقرا سوره النمل، ملك بلقيس اللي هو الهدهد قال عليه ايه؟ اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، القصر بتاعها أبهر الهدهد، الذهب والأموال والنعم، إيه ده؟ الهدهد مندهش، بس وقعت في صورة من صور الظلم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لازم الملك ده يزول، لازم. الحمد لله ان هي لحقت نفسها، ده هي ادركت نفسها على في اخر لحظة. قالت ايه بقى؟ ربي اني ايه؟ يا الناس بس لو تاخد بالها وهي بتقرأ القرآن، اللي بيقرأ ده في رمضان ويختم الكلام ده 4 مرات ويقول لك يا عم الشيخ انا بختم كل اسبوع، لا، لما الناس ده الناس لو ختمت في العمر مرة مش هتلاقي ظلم على الارض، لو ختمت الختمة المطلوبة. انما انت عمال تقرأ رب تال للقرآن والقرآن وايه عمال يقرأ وهو واكل ورث اخته، ويجي كده يقول لي يدخله نارا ولا هم اي حاجة، عمال يقرأ وبيتعامل بالربا، عمال يقرأ وبيحتكر، عمال يقرأ وبيظلم. سبحان الله، ده هي أدركت نفسها في الآخر. رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى زوال الملك، ملك فرعون زال ايه؟ ظالم. ملك النمرود ابن كنعان زال ايه؟ ظالم. يا أخي، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي إيه؟ ظالمة. العقاب الثالث بعد ضياع النعمة وزوال الملك الندم الشديد، بس الخوف لا يندم في وقت ما ينفعش فيه الندم. ويوم يعض الظالم، مين اللي هيعض على ديه؟ الظالم، سواء لنفسه أو لغيره. ويوم يعض الظالم على يديه، ده من شدة الندم، ده الإنسان لما بيندم ندم شديد بيعض يديه واحدة، هو بيعض الاثنين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نصيحة النداء الأول، إياك ثم إياك ثم إياك والظلم، سواء لنفسك أو لأولادك أو لزوجاتك أو لغيرك من الناس، من أبشع المهلكات التي وردت في القرآن والسنة الظلم. والله عز وجل يمقت كل ظالم لأنه الحكم العدل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا هو النداء الأول في الحديث. فماذا عن النداءات 9 المتبقية؟ نلتقي بها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أسأل لي ولكم ونحن نتعوذ بقدرة الله ونتعوذ بعظمته، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم باعد بيننا وبين الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. اللهم جنبنا الظلم ما ظهر منه وما بطن. اللهم لا تجعلنا من الظالمين ولا مع الظالمين ولا من الذين يركنون إلى الظالمين، ولا تحشرنا معهم ولا توردنا مواردهم. اللهم إننا ننكر كل ظلم يقع على ظهر الأرض ونحن منه براء. اللهم رد الأمة إلى الحق والعدل ردا جميلا، اللهم اجعلهم يعملون بهذا النداء ويحرمون الظلم على أنفسهم كما حرمه الله على ذاته. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم املأ قلوبنا أمنا وإيمانا، واملأ بيوتنا بركة وسلاما، واختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. ألقاكم في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله بالجمعية الشرعية على خير، جمع الله بيننا وبينكم على الخير والطاعة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.